نحن نردها همس، نريد خرابا دائما خمرا وبنجو رأس، هدفنا شبابا ضائعا نحن نردها همس، نريد خرابا دائما خمرا وبنجو رأس، هدفنا شبابا ضائعا خمرا وبنجو رأس، هدفنا شبابا ضائعا.